بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 49 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة، شرح العمدة في الفقه. والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان ورؤية هلال رمضان. ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه. ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه، وإذا رأى الهلال وحده صار دونه. يعني دون إيش؟ دون رؤية الهلال. وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين. ولا يفطر إذا رآه وحده. وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. كان بغيم عندكم؟ وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، فشروطه أربعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه. بعد، كتاب الصيام. طبعا الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام. والصوم والصيام في اللغة معناها الإمساك. نعم، إني نذرت في الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نذرت ألا تكلم يعني أحدا من الناس، وهو يعني الصيام، أي الإمساك والامتناع عن الكلام. وأما في الشرع يقول العلماء وفي الاصطلاح يقول هو إمساك مخصوص، إمساك يعني على وجه خاص في زمن مخصوص ومن شخص مخصوص وعن أشياء مخصوصة. أما في اللغة فالإمساك عام، الإمساك يعم يعني من أي شيء يصح الإمساك، وفي أي وقت يصح الإمساك في اللغة. وأما في الشرع وفي الاصطلاح فإنه إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص أيضا مخصوص. ما إيش معنى مخصوص؟ يعني على وجه الخصوص وليس على وجه العموم. فإذا قلنا في زمن مخصوص، ماذا الشيخ؟ ما هو الخصوص في الزمن؟ هو رمضان يعني. وبالنسبة لليوم والليلة أيضا من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس في الليل يصير؟ لا، ما يمكن. وفي غير رمضان يصير؟ نعم يصير، على وجه التطوع ولا لا؟ نعم. لذلك ما نقول رمضان، نقول هو إمساك يعني مخصوص في اليوم والليلة، سواء في رمضان أو في غيره قطعا يعني من الأيام التي يجوز أو يعني يكون أيضا فرضا فيها الصيام. وكذلك يقول من شخص مخصوص، إيش يخرج؟ الكافر والمجنون ويعني من لهم أعذار يعني شرعية عن أشياء مخصوصة، عن الطعام والشراب والشهوة، ويعني ما يؤدي إلى الفطر أو المفطلات أو المفطرات التي يفطر بها الإنسان، فهو أيضا إمساك عن أشياء مخصوصة. والصيام يعني في الإسلام فرض في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة، وأما قبل ذلك كان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة والمسلمون يصومون على وجه الوجوب يوم عاشوراء، ثم لما فرض الله سبحانه وتعالى صيام رمضان جعل النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء على وجهه التطوع، فمن شاء صامه ومن شاء لم يصمه، كما في حديث عائشة في صحيح البخاري. وأما فرضية الصيام وأنه فرض واجب على المسلمين أجمعين إلا قطعا من شملتهم الأعذار، ففرضيته بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، كذلك يا أيها الذين آمنوا كتب أيش أي فرضة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين لعلكم تتقون. نعم، فالله سبحانه وتعالى قد كتب وفرض الصيام على هذه الأمة. وأما في السنة أجيبوا بني الإسلام على خمس، شهادة إيش؟ أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعدين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، ثم وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون وأجمع العلماء قديما وحديثا على وجوب، بل على ركنية هذا وعلى ركنية الصيام وأنه من أركان الإسلام، حتى عده كثير أهل العلم وجمهور الفقهاء والعلماء جميع عدوه من المعلومات من الدين بالضرورة. إيش معنى هذا؟ أن جاحده ومنكره يكون إيش؟ مرتدا كافرا، فيستتاب وإلا يقتل ردة، إن تاب وإلا يقتل ردة في دين الله سبحانه وتعالى. وإن كانت من مسائل إيش الفروع أو من مسائل العبادات والطاعات. نعم، والصيام كما قلنا يعني ركن من ركن الإسلام، وقطعا الله عز وجل جعل يعني فضيلة عظيمة جدا وثواب عظيم جدا للصيام، وتعرفون يعني فضل الصيام وثواب الصيام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا. ويذكر العلماء يعني هذه الفضائل الكثيرة العظيمة في الصيام، العلة أنها عبادة سرية بين العبد وبين ربه، لذلك قال كل عمل ابن آدم، وفي رواية أخرى كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا يقول قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به للصائم فرحتان، وأحاديث كثيرة جدا. ولذلك الله عز وجل جعل للصائمين بابا، خصهم بباب من أبواب الجنة يدخلون منه ولا يدخل منه غيرهم أبدا. وكذلك يعني أن ذكر عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه أو بين باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. فضل الصيام أقول عظيم جدا، وتعرفون قطعا أحاديث يعني في فضل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. فأقول الفضائل كثيرة جدا والثواب عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى على هذا الصيام أو على يعني لأجل الصيام. والعلة كما يقول العلماء أنها عبادة سرية يعني تكون بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. اقرأ المسألة الأولى. قال الشارح رحمه الله تعالى: المسألة الأولى يجب صيام رمضان على كل مسلم. هل قال المسألة الأولى؟ لا ما قال الشارح. قال الشارح رحمه الله تعالى: يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، فشروطه أربعة: الإسلام، فلا يجب على كافر أصلي ولا مرتد لأنه عبادة فلا تجب على الكافر كالصلاة. نعم. والثاني العقل، فلا يجب على مجنون. إيش يعني الثاني؟ شرط. نعم. والثالث البلوغ، فلا يجب على صبي. وإيش تعريف الشرط؟ ما تعريف الشرط؟ نسمع بس، احنا دائما اذا جاء يعني الشروط نقول لكم ايش تعريف الشرط، صحيح؟ ثم قطعتم هذا الشوط يعني كله في الطهارة ما شاء الله والصلاة، وبعد ايش انتهينا من الزكاة ايضا، والان دخلتم في ما يصلح ما تعرفون يعني. نعم تفضل. لا نسي السنة، ذكروا تفضل يا شيخ عبد العزيز. تراجع تعريفك ها؟ تفضل شيخ أحمد تفضل. إضافة لذاته أي ما في بس جيد. تراجع تعريفك ها؟ يعني الأصل في الشرط أنه إيش ما يلزم من عدمه العدم، هذا أهم شيء. بمعنى إيش؟ إيش معنى هذا الكلام؟ ماذا يعني هذا؟ تفضل يا شيخ شافي. من عدم أحسنت. نعم، يعني إذا ما هو إذا ما وجد الشرط خلاص وجود يعني هذا الأمر المتعلق به أو المشروط عليه هذا الشرط وجوده وعدمه سواء في دين الله سبحانه وتعالى. فهذه شروط، يعني إذا انتفى الإسلام لا يقبل عند الله عز وجل إيش؟ وإن وجد الصيام، وإن وجد إيش؟ هذا معنى هذه الشروط الأربع لا بد منها. إذا انتفى شرط منها لا يقبلها ولا يكون العمل إيش؟ عملا يعتد به في دين الله سبحانه وتعالى. فلا بد من توافر إيش الشروط، لأن عدم توافر الشروط يترتب عليه إيش؟ عدم الاعتداد بذلك المشروط أو بذلك الفعل. فالشرط الأول إيش قال؟ قال الإسلام. فغير المسلم وإن صام فلا يقبل منه أبدا. نعم. والثاني اقرأ. والثاني العقل فلا يجب على مجنون. نعم. والثالث البلوغ فلا يجب على صبي، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ الحلم. وقال أصحابنا: يجب على من أطاقه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أطاق الغلام الصيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان، ولأنه يعاقب على تركه، وهذا صفة الواجب. والأول المذهب للخبر. طيب، هو قال في الأول قال فشروطه كم؟ أربعة. وين الشرط الرابع؟ احنا نسألكم من الآن وطالع إن شاء الله. وين الشرط الرابع؟ نعم. أيوة، اللي هو قطعه ما قال كلمة إيش الرابع. صحيح، قال الأول وقال الثاني وقال إيش الثالث. نعم. ثم قال: وقال أصحابنا، هذا هو إيش ما بعد يعني قوله قال أصحابنا، هو إيش الرابع؟ وهو القدرة، القدرة على الصيام والقدرة على الصوم. فلا يجب على المريض الغير قادر، وكذلك على المسافر، وكذلك على الحائض والنفس والشيخ الطاعن في السن. كل هؤلاء لا يجب عليهم من باب الوجوب، من باب الوجوب قطعا لا يجب على هؤلاء جميعا، وهم الذين قد عذرهم الله سبحانه وتعالى أو عذرهم الشرع. نعم. مسألة: ويؤمر به الصبي إذا طاقه، ويضرب عليه ليعتاده، ولا يجب عليه للخبر. نعم، يعني ما هو من باب الوجوب، من باب إيش؟ يعني الاستحباب وتعويد الصبي على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. مسألة: ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان 30 يوما إجماعا، ورؤية هلال رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. ووجود غيم أو قتر في مطلعه ليلة 30 من شعبان يحول دونه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأقدروا له، متفق عليه. يعني فقدروا ليش يقول هنا فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه، يعني ضيقوا له، من قوله: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. وتضييق العدة أن يحسب شعبان 29 يوما. وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما، رواه أبو داود وهو راوي الحديث، وعمله به تفسير له. وعنه لا يصوم لقوله: فإن غم عليه. عنه عن من؟ إمام أحمد. عن الإمام. هذا قول إيش؟ هذا القول الثاني في المذهب. أنت انتبه، أول إيش قال؟ قال: ويجب بأحد ثلاثة أشياء. إيش يعني يجب؟ صيام رمضان. يجب على الناس أن يصوموا رمضان بأحد إيش؟ ثلاثة أشياء. إذا ثبتت أحد إيش ثلاثة أشياء؟ الأول إيش معروف؟ كمال إيش؟ نعم. ثم الثاني إيش؟ رؤية الهلال. والثالث ما هو؟ طيب اقرأ. وعنه لا يصوم لقوله فإن غم عليكم فأكملوا 30 يوما، حديث صحيح، ولأنه في أول الشهر شك حال الصحو. وعنه الناس تبع للإمام، فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، لقوله عليه السلام صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، رواه أبو داود. نعم. حقيقة الأصل أو عند الجمهور أن رؤية أو أن وجوب الصيام يثبت ويجب على الناس بأمرين. هنا كم ذكر؟ هو ذكر ثلاثة. هذا الثالث هو قول يعني في مذهب الإمام إيش؟ في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. الأول عند الجمهور رؤية الهلال، وهذا قطعا هو الأصل. هو إيش؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الأول إذا رأى الناس الهلال أو رأى يعني الثقات أو الثقة الهلال، فإذا رأى الثقة الهلال فقد وجب على الناس إيش؟ أن يصوموا يعني لشهر رمضان. والثاني أنهم في حال عدم رؤية الهلال فإنه يكملون إيش؟ فإنهم يكملون عدة شعبان 30 يوما. فإما أن نرى الهلال قطعا التحري متى يكون؟ يعني بعد انتهاء يوم ايش او قبيل الانتهاء من يوم 29 قبيل المغرب وبعد المغرب بقل يعني ليلة 30. فان رأوا الهلال كان بها، وان لم يروا الهلال اكملوا العدة 30. فما في غير الحالتين. هذا الثالث قطعا عند الامام حنا نشوفه الان. واما الثالث اقول وهو ايش؟ وجود ايش؟ وجود الغيم. حقيقة هذا القول يعني الأصل مبناه على التفريق، أنهم يفرقون. وهذا قول يعني الإمام أحمد أو مذهب عند الإمام أحمد رحمه الله في مذهبه، قول في مذهبه، وكذلك من وافقه من الفقهاء، أنهم يفرقون في ليلة 30 من شعبان بين حال الصحوي وحال الغيم. يقول إن كان الأمر صحو، إن كان الوضع والجو يعني صحو وما رأوا الهلال أكملوا عدة شعبان كم؟ 30. واضح عند الجمهور، عند جمهور الفقهاء نجينا ليلة 30 إن رأينا الهلال كان بها، إن لم نرى الهلال في حال صحو أو في حال غيم فإنهم يكملون عدة شعبان 30 يوما. خلاص انتهى، يعني نصبحوا إيش؟ مفطرين ولا صائمين؟ مفطرين. مفطرين. عند الإمام أحمد وعند بعض الفقهاء يفرقون، يقول إن جيت يوم إيش؟ 29 ليلة 30 إن كان الحال صحو فهذا له حكم، وإن كان الحال إيش؟ غيم أو قتر يعني ضباب ولا غيره يعني إيش؟ تنعدم معها الرؤية أو لا نتمكن من رؤية الهلال فالأمر إيش؟ قول آخر. فيفرقون بين إيش؟ بين حال الصحو وحال إيش؟ وحال الغيب. إن كان الحال حال صحو ف إيش نعمل؟ عدم الرؤية. الآن نحن في عدم إيش الرؤية، فيكملون العدة. وإن كان الحال حال غيم فإنهم إيش؟ نعم يصومون، يحسبون العدة إيش؟ أي على قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. وحملوا هذه اللفظة أنها تدل على التضييق، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. الحقيقة فاقدروا له على معنيين عند أهل العلم، لكن طبعا هنا الشارح ما ذكر إلا إيش الأول المعنى، ما ذكر إلا معنى واحدا حتى يتفق مع إيش؟ مع المذهب. واضح. وإلا قطعا المعنى الآخر فاقدروا له أي من باب إيش؟ الحساب والعد، أي فعدوا إيش؟ فعدوا عدة شعبان. وقطعا عدة شعبان وعدة جميع الشهور في حال عدم الرؤية الأصل أن يصار إلى إيش؟ إلى إكمال الأشهر، لأن الأشهر إما تكون 29 وإما تكون 30. فالتسعة وعشرين نجزم به ونقضي به في حال ايش؟ الرؤيا. واكمال العدة الى ثلاثين في حال عدم ايش؟ سواء كان في صحو ولا كان ايش؟ كنا في صحو او كنا في غيب. واضح؟ اقول فاقدروا له على معنيين، المعنى الاول في اللغة نعم التضييق، المعنى الاخر فاقدروا ايش؟ من باب يعني التقدير والحساب والعد. واضح؟ لكنه هنا قطع ذكر ايش المعنى الذي يتفق مع المذهب. حقيقة قول الجمهور ومعروف ايضا يعني المذهب مذهب جمهور الفقهاء يعني عدم جواز صيام يوم ايش؟ يوم الشك. وتعرفون يعني يوم الشك ما هو؟ اليوم الذي يتردد الناس فيه ويشك الناس فيه ايش؟ في اضافته الى شعبان، ان يكون اخر شعبان او ان يكون اول ايش؟ اول رمضان. هذا هو يوم الشك. هذا وهذا متى يكون؟ متى يعني يحصل يوم الشك؟ في حال عدم الرؤيا، سواء كان ايش؟ صحو او غير، سواء كان صحو او غير. واضح ولا ما هو واضح؟ ها؟ لكن يعني ايش العله اللي خلتهم يفرقون؟ المظنه. مظنه ايش؟ مظنه يعني دخول الشهر ومظنه وجود الهلال وايش؟ وقد حال بين الهلال وبين رؤيتنا للهلال هذا الغيم او هذا ايش؟ الجو او القطر الذي في الجو. واضح؟ فبنوا هذا الحكم على ايش؟ على المظنه. على ايش؟ على المظنه. الجمهور قطعا عندهم ان الاصل في دين الله يعني وفي المذهب الصحيح وحسب النصوص الصحيحه، وهذا حتى عند المحققين في مذهب الامام احمد بن حنبل، كثير جدا من الحنابله ما وافقوا هذا القول الراجح والمشهور في مذهب الامام احمد، منهم الامام ابن عبد الهادي رحمه الله عليه يقول ان الذي دلت عليه الاحاديث وما هو مقتضى القواعد الشرعيه ان الشهر اذا غم يعني اذا انغم علينا الشهر فلا بد من أن يكمل ثلاثين سواء كان شعبان ولا غير. لكن هم الحنابلة في هذا المذهب أو في هذا القول يفرقون بين شعبان وبين يعني نفس الحالة هذه إن جينا فيش في نهاية شهر رمضان ما يقولون بيش بالتقدير بمعنى التضييق، يقولون فقدروا له بمعنى إيش؟ إكمال العدة. ففرقوا بين إيش؟ بين دخول رمضان وبين خروج رمضان. وهذا قطعا مما إيش يعني عابه عليهم جمهور. ثم يعني نرى في صحيح البخاري الإمام البخاري رحمه الله بوب قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتم الهلال إيش؟ فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. ابن حجر يعني له تعليق يعني في غاية الحسن على تبويب وعلى أيضا ترتيب البخاري رحمه الله في ذكر الأحاديث في هذا الباب. ثم قال البخاري رحمه الله وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ومن صام يوم الشك فقد عصى. إيش يريد البخاري؟ يقول يريد البخاري أن يبين أن الأصل لا شك فيه في الصيام وفي الفطر رؤيته رؤية الهلال، وأن الأمر في الصيام وفي الفطر يعني في دخول رمضان وفي خروج رمضان إيش سواء وعدم التفريق. وأما في يوم الشك في حال عدم الرؤيا فمن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ثم ذكر بعد ذلك حديث عن عبد الله بن عمر فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. طبعا ذكر الحديث الذي ذكره الشارح هنا صوموا رؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، ذكر البخاري يشهد الحديث. ثم ذكر بعده حديث أيضا عن ابن عمر نفسه نفس الراوي في الصحابي رضي الله قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. قال يريد البخاري أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له إيش؟ إكمال العدة ثلاثين. والراوي واحد والراوي. ثم ذكر أيضا عن أبي هريرة وجوب إكمال العدة إلى كم؟ إلى ثلاثين يوما. فإن غم على حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ثلاثين. ثم ذكر قطعا ابن حجر رحمه الله أدلة كثيرة جدا في صحيح مسلم وكذلك أحاديث أخر في سنن أبي داود لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، وكذلك قوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، والحديث أيضا عند البخاري لا يتقدم أن أحدكم بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم صومه فليتم صومه. الشاهد في كلها إيش؟ النهي عن صوم يوم إيش؟ يوم الشك. فيقول هذه الأدلة كلها قطعا وذلك المذهب الصحيح. والراجح هنا مذهب من؟ مذهب الجمهور قطعا، وهو وهذا المشهور عند الناس، وهو عدم إيش جواز الصيام أو تحريم صيام يوم إيش يوم الشك لأجل الشك. وأما أقول يعني هؤلاء أو هذا القول الذي ذكره، وهنا ذكر قال ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه، هذا معنى نعم، لكن المعنى الصحيح الذي ينبغي أن يصار إليه قطع المعنى إيش الشرعي، والذي يتفق مع الأدلة الشرعية ومع النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جمهور وعن عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى. وأما التفريق الحقيقة يعني أن نفرق في ليلة الثلاثين بين حال الغيم وحال الصحو، فهذا أقول مذهب المرجوح، والمذهب الراجح هو عدم إيش عدم التفريق، إما أن نرى الهلال وإما أن لا نرى الهلال، فإن رأيناه إيش فصوموا، هذا الأصل قطعا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن لم نرى الهلال فالأصل إيش إكمال عدة جميع الشهور، سواء كنا في دخول رمضان في خروج رمضان في أي شهر من الشهور، فالأصل إكمال العدة سواء كان كنا في شعبان أو كو، عدم التفريق أقول عدم التفرقة بين شهر وشهر، وأيضا عدم التفرقة بين حال الغيم وحال الصحو. نعم. وأنا طبعا استدل أو يعني يريد أن يعني ينتصر أو يبين يعني أن مذهبه قطعا هو الراجح، يقول وكان ابن عمر، نعم كان يقول ابن عمر إذا حال دون مطلعه إيش مطلع الشهر غيم، يقول يحسب شعبان 29، بمعنى إيش بمعنى أنه إيش فقدر له إيش يعني ضيقوا عدة شعبان، وقطع التضييق كم الأمة 29 التضييق معناه 29. وأيضا لهم يعني رواية ذكرها صاحب المغني رحمه الله أن هذا هو الأحوط في دين الله عز وجل، أنه باب الاحتياط يقتضي يقول إيش يقتضي الصيام ويقتضي التضييق. وذكر يعني بعض الروايات عن علي وعن أبي هريرة وعن عائشة وعن بعض الصحابة لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من إيش، وأن الاحتياط يقول يعني يقتضي إيش أن يعني نصوم يعني هذا اليوم. لكن قطعا النصوص الكثيرة والصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم النهي عن صيام يوم إيش يوم الشك، ويعني تبويب البخاري وترتيب البخاري للأحاديث رحمة الله عليه واضح في ذلك. نعم. وهو قطعا يقول هنا وهو راوي الحديث وعمله تفسير إيش يعني أعلم الناس قطعا لا شك، هذا يعني قول، لكن إذا لم يصطدم هذا الفهم مع إيش مع النصوص ومع الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة. نعم. مسألة وإن رأى الهلال وحده صام لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته فإن كان عدلا صام الناس بقوله بقوله صلى الله عليه وسلم. المسألة هذه واضحة إن شاء الله الأولى اللي ذكرناها ها؟ ها؟ أي نعم وعنه أحسنت. عند الحنابلة ذكر قال ويجب بأحد ثلاثة أشياء صحيح، الأمر الأول والثاني مع من؟ مع الجمهور، لكن قل ذا يعني الأمر الثاني ما هو مع الجمهور لأكمال العدة صحيح، لما؟ لأنهم يفرقون، يعني نحن عندنا الجمهور الأصل عندهم أنه إيش ما في رؤية فالأصل إيش إكمال، وهم لا يفرقون يقول الإكمال لا ما في إكمال عندنا، عندنا هل صح ولا إيش ولا غيم، ثم يفرقون بين الصح وبين وبين الغيم. فإن كان قطعا الغيم يعني إن كان صحوا إيش أكملوا ووافقوا وافقوا من الجمهور، وإن كان الحال حال إيش غيم يقول فكم قول عندهم فيه ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال في حال إيش وجود الغيم في ليلة الثلاثين من شعبان. الأول والأصل والراجح عندهم ما هو التضييق، التضييق بأن يصام يوم إيش أن يصام ذلك اليوم الذي يكون يعني في ليلته إيش الغيم، على اعتبار أن شعبان 29 يوما التضييق. القول الثاني يقول وعنه لا يصوم موافقة لقول من؟ لقول الجمهور قطعا، لأنه يوم إيش لأنه يوم شك، والأصل قطعا عدم صيام يوم إيش يوم الشك. نعم. ولأنه في وعنه قال وينه وعنه لا يصوم لقوله فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فأكملوا عدة شعر ثلاثين يوما، حديث صحيح. وعنه هذا القول إيش، والثلاثة أقوال كلها في حال إيش في حال وجود الغيم ليلة الثلاثين من شعبان، فإما أن نضيق نصوم يعني اليوم الشك، وإما عدم صيام يوم الشك، وإما الناس تبع للإمام، فإذا صام الإمام صاموا، وإن أفطر الإمام إيش أفطروا وجوبا. نعم، هذه ثلاثة أقوال، لكن قطعا الراجح عندهم في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه هو القول إيش الأول، وهو التضييق. وكما قلنا هذا قول يعني خلاف قول الجمهور، خلاف قول قطعا الشافعية والمالكية والأحناف جميعا، والراجح هو قول الجمهور. نعم، الناس تبع الإمام. نعم، الناس تبع الإمام. نعم، من يخطب الإمام؟ الحاكم في كل بلد في قطعا. نعم، مسألة: وإن رأى الهلال وحده صام لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. هذه المسألة مسألة نصاب إيش؟ نصاب الشهادة كما يقول الفقهاء. نعم، أيوة. فإن كان عدلا صام الناس بقوله، لما روي أن ابن عمر رضي الله عنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام، رواه أبو داود. ولأنه مما طريقه المشاهدة فدخل به في الفريضة فقبل من واحد كوقت الصلاة، والعبد كالحر لأنه من أهل الرؤية أشبه الحرة. نعم، لا يفطر إلا بشهادة ولا يفطر خليها مثل ما كما يعني قرأتها في الأول. ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا، رواه النسائي. ولأنه شهادة يدخل بها في العبادة، فلم يقبل فيها الواحد كسائر الشهود، يعني كسائر مسائل إيش الشهادة. نعم، مسألة: ولا يفطر إذا رآه واحد حتى ما نكثر المسائل. أقول المسألة هذه هي مسألة نصاب إيش؟ نصاب الشهادة. يقول أولا: وأنه إذا رأى الهلال وحده صام، يعني الرجل نفسه إذا هو بعينه رأى الهلال فإنه يجب عليه إيش؟ يقول الصيام. فإن كان عدلا يعني عند الناس صام الناس بإيش؟ بشهادته وبرؤيته. ثم يقول: ولا يفطر إلا بشهادة عدلين. أيضا فرقوا هنا بين إيش؟ بين الفطر وبين إيش؟ وبين الصيام. قال: في الصيام إن كان عدلا اللي هو الواحد صحيح، قال صام الناس إيش؟ برؤيته وبشهادته. أما في حال الفطر يقول أبدا لا بد من إيش؟ من رؤيته، يعني أو من شاهدي عدل يرون إيش؟ الهلال ليلة إيش؟ هلال شوال. ففرقوا بين هلال إيش؟ رمضان وبين هلال شوال. الحقيقة الفقهاء قطعا على اختلاف بين أهل العلم. الجمهور هذا قولهم: الاكتفاء بشهادة الواحد عند دخول رمضان، ولا بد من شهادة إيش؟ يعني من شهادة اثنين عند خروج إيش؟ عند خروج رمضان. خروج رمضان يشترطون إيش؟ يعني شاهدي عدل. وأما دخول رمضان وبعض أهل الحديث وبعض أهل العلم خاصة أبو ثور رحمه الله وابن المنذر وغيره، كل هؤلاء الحقيقة ما استحبوا هذا القول أو هذا التفريق في الدخول وفي إيش وفي الخروج، وقالوا الأمر واحد، ويكتفى بشهادة العدل الواحد في دخول رمضان وفي خروجي وفي خروج رمضان. هذه عبادة وهذه عبادة، مع أنه شوفوا هنا الشارع يعني إيش ذكر، قال هنا يعني: ولأنه مما طريقه المشاهدة فدخل به في الفريضة في شهر رمضان، فقبل من واحد كوقت الصلاة، الواحد اللي يأذن والناس كلها يتبع له في دخول وقته. وهناك إيش قال؟ قال: ولأنها شهادة يدخل بها في العبادة فلم يقبل فيها الواحد. هذه عبادة وهذه إيه؟ سبحان الله، كيف هنا يعني التعليل، يعني تعليله في الثانية ينقض تعليله في إيه؟ الأولى. واضح ولا ما هو واضح؟ لذلك يعني ابن حزم رحمة الله عليه في المحلى شنع على هؤلاء الذين فرقوا تشنيعا وقال هذا مما تناقض فيه الفقهاء. وقطعا ذكر الشافعي وذكر أبو حنيفة الذين فرقوا. أقول الجمهور هم الذين فرقوا لا شك. الجمهور هم الذين فرقوا وعد هذا تناقضا عظيما. وأما القول الآخر والقول الثاني وهو قول الإمام مالك وقول للشافعي أيضا رحمه الله يقول لا بد من شاهد عدل في الدخول وفي يقول فهذا يقبل أفضل من القول الأول. يقول يعني قول مالك يقبل أفضل من قول من الجمهور. لما ما في تناقض. أما يقول التناقض هذا يعني يعده يعني مسألة حتى عقلية قبل أن تكون شرعية. فيقول وهذا يقول أيضا مردود وإن كان يعني أفضل من القول الأول أو يقبل عقلا أكثر من القول الأول لكنه مردود لأنه قياس من الإمام مالك كما قال هنا قال في إنها عبادة فلم يقبل فيها كسائر الشهود لأن الأصل في الشهادة الشرعية أن تكون بشاهد معظم العقود والبيوع والمعاملات لا بد فيه من شهادة رجل أو رجل وامرأتان. عد ذكر سبحان الله الفرق العظيم بين الشهادة أحيانا ما تقبل إلا شهادة 50 أحيانا ما تقبل إلا شهادة 4. ذكر كل هذه الفروق والاختلافات في الشريعة الإسلامية قال خليهم أيضا يشترطوا مثل هذه الشروط جميعا. ثم قال وهذا كله باطل لأنه قياس ولا قياس في العبادات. يعني هذه لما مالك عنده هذه النون. ثم يعني ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه والحديث قطعا في السنن في سنن أبي داود والنسائي وغيره وكذلك الذي ذكره هنا مع أن الشارح ذكره هنا قال عن ابن عمر قال ترى الناس إيش الهلال فأخبرت وهو قطعا واحد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال قم يا بلال إيش وأعلن أو أخبرنا. وكذلك حديث الأعرابي أعرابي جاء وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فقال يعني أتشهد أن لا إله وأني رسول الله قال نعم فأمر بلالا أن يؤذن بالناس ليصوموا من يوم إيش من يوم غد. والحديثان يعني في السنن في سنن أبي داود وغيرهما وغيره ويعني قطعا انتصر يعني لهذه الحديث وقال هذه أحاديث قطعا يعني يكفي أنها ترد قول من تناقض ممن فرق بين الدخول والخروج أو قول من إيش حمل الأمر أو قال بالقول على القياس والقياس باطل يقول القياس كله باطل يقول رحمة الله عليه. وأيضا الإمام الشوكاني الحقيقة رجع معظم أقول أهل الحديث رجحوا إيش أن الأمر كله يقبل بشهادة العدل الضابط المسلم إن كان شهد بدخول رمضان أو بخروجه وهذا قطعا هو الصحيح والراجح إن شاء الله. نعم اقرأ حديث عبد الله بن عمر. نعم هذا رواه النسائي صحيح الحديث. نعم نعم لكن هنا قبل معناها جائز. الأصل قطعا في معظم الأمور الشرعية أن يكون أكثر من شاهد لكن إن كان شاهد ونثق به يقبل. ممكن تقول هذا عبد الله بن عمر لكن الأعرابي الذي جاء حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تأقل أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ثم قبل منه إيش قبل منه شهادته. نعم فإن شهد هذا شرط فإن شهد هذا شرط نعم هذا الأصل لكن ما يمنع أن شهد شاهد واحد وعدي أن تقبل الشهادة. إيش اللي يمنع؟ عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بناس الإفطار لشهر واحد. كيف؟ هل ورد حديث؟ لا أبدا هذا الأصل. شفت الكلام الصلاة. أيوة. طيب لكن طيب فصوموا وأفطروا. طيب لكن صمنا بسنة واحد ولا ما صمنا؟ نعم. طيب. كيف نفرق بين الصيام وبين وبين الفطر؟ نقول الجمع يعني هكذا ان الاصل قطعا اكثر من شاهد لكن ان كان شاهد وعادي وثقة قطعا تقبل ويش تقبل منه الشهادة. نعم كيف رد جميع الاقوال قال الفقهاء تناقضوا الجمهور تناقض قال لي ايش يدخل الشهر ايش واحد ولا يخرج الا بايش بشاهدين قال هذا تناقض. والإمام مالك قال لا الدخول باثنين والخروج أيضا باثنين من باب القياس على إيش على الشهادات أنها ما تكون بأقل من اثنين قال هذا قياس والقياس باطل. قول للشافعي الشافعي له قول هنا وله قول مع الإمام مالك. نعم مسألة ولا يفطر إذا رآه وحده لما روي أن رجلين قدما المدينة وقد رأي الهلال وقد أصبح الناس صياما فأتى يا عمر فذكر ذلك له فقال لأحدهما أطائم أنت؟ قال بل مفطر. قال فما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. فقال الآخر أنا طائم. قال فما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأفطر والناس صيام. لم أكن لأفطر والناس يفطر نعم. يفطر والناس صيام. فقال الذي أفطر لولا مكان هذا لأوجعت رأسك، ولأنه محكوم به من رمضان فأشبه الذي قبله. نعم، يعني أنه إذا قطع نفسه في المسألة، مع أنه قال إذا رأى يعني الإنسان الرائي إذا رأى هلال في رمضان قال يجب عليه حتى وإن الناس ما صاموا وإن لم يصم الناس. وأما قال في حال الفطر فهو أن رآه وحده يقول إيش، وهذا إيش نعد بن حزم. نعم أيوة كيف يقول هذا الرجل أفطر منه وأهلا والناس ما أفطر من رؤيته. أيوة لماذا لم يفطر؟ لكن هو إيش الشاهد من الرواية اللي جايبها؟ قال لولا مكان هذا، يعني هذا وافقك على أنه إيش، لكن هذا صام لأجل صيام الناس. لولا مكان هذا لأوجعت رأسك، يعني لو كان الاعتماد على فطرك أنك أنت بنفسك رأيت رحت أفطرت كان أوجعت إيش رأسك. عندهم هذا المنهج. نعم الله أعلم، هذا ما رأيته. مسألة: وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. ما نعرف ايش يريد، يعني هل كانت الشهادة يعني في بدء رمضان ثم أتموا يعني 30 يوم بشهادة واحد ما يفطرون؟ هو الأصل الحقيقة عدم التفريق، عدمه أن هو نفسه قرر أن دخول رمضان يكون بشهادة الواحد. فإذا صمنا 30 وبعدين ما رأينا لا هلال ولا كذا قطعا لا خلاص انتهى نفطر، سواء كان يعني إتمام 30 كان بشهادة واحد ولا بشهادة كم. وهذه متى تكون؟ في أول رمضان، في أول إيش يعني دخول رمضان، وهو قرر أن دخول رمضان يصح بشهادة شهادة الواحد. نعم فالأصل عدم التفريق. نعم وإن صاموا بشهادة 32 يوما، يعني الآن ما شافوا الهلال لكن عندهم أنه خلاص انتهى صاموا 30 يوم وما رأوا الهلال خلاص انتهى لا بد من الفطر. هذا أقول التفريق يعني خلاص درجوا على التفريق. مثلا وإن كان بغيم لم يفطروا إذا لم يروا الهلال، لأنهم إذا صاموا في أوله احتياطا للعبادة فيجب الصوم في آخره احتياطا لها. وإن صاموا بشهادة واحد لم يفطروا كما لو شهد بهلال شوال. الحقيقة مسائل غريبة، يعني يقول إن كان بغيم، يعني إن كان دخول رمضان في يوم إيش؟ في يوم غيم، فقط عنهم صاموا إيش؟ يعني على المذهب صاموا يوم السك، صحيح ولا لا؟ والآن كملوا 30، هل يفطرون في اليوم 31 ولا ما يفطرون؟ يقول لا يفطرون. لما؟ لأنهم صاموا يوم السك، فاحتمال أن يكون ذاك اليوم من إيش؟ من شعبان، وأن رمضان هذا راح يكون 30 يوم، لكن نحن صمنا يوم إيش؟ قبل رمضان، فيكون صيامنا الحقيقي في رمضان كم؟ 20 يا شيخ، كيف 30؟ لا يعني ابتدأنا رمضان في ليلة غيم، صحيح؟ وهم المذهب المشهور في المذهب ما هو؟ التقصير، التضييق في من عدة كم؟ من عدة شعبان. فاليوم 30 اللي بعض الناس يقول قد يكون 30، ونحن نقول قد يكون أول رمضان، يصومونه. فاحتمال يكون هذا الصيام من شعبان، واحتمال يكون من إيش؟ من رمضان. فنفرض أن صمنا وجانا يوم 29 صمنا ويوم 30 صمنا، طيب الآن ليلة 31 وما رأينا الهلال، طبعا صحوا، طيب إيش نعمل؟ يصومون. لما؟ أن احتمالهم صاموا 29 من رمضان، وأنه هذا 31 يكون هو 30 من إيش؟ واضح ولا ما هو واضح؟ نعم قطعا، يعني ما في رؤية. وإن كان في حال غير الأمر بين سواء من باب الاحتياط، فكما احتطنا في إيش في الدخول ينبغي أن نحتاط أيضا في إيش في الخروج. فيصومون كم؟ لكن قطعا الجمهور إيش لا يوافقهم، الجمهور يقول أنتم أخطأتم وصمتم يعني يوم كان ما ينبغي لكم تصوموا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. نعم. ولا تقدموا أو لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين كما في صحيح البخاري، لا تقدموا رمضان كما في صحيح مسلم بيوم أو يومين، هذا كله قطع النهي عن صيام يوم عن صيام يوم السبت. نعم، سواء كان غيم ولا كان ولا صح الأمر سواء. نعم، مسألة إلا أن يروه لقوله عليه الصلاة والسلام وأفطروا لأؤيته. فشوف سبحان الله، لأنهم خالفوا التوجيه يعني الصحيح، توجيه النبوي، توجيه الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا قال كان غيم فأكملوا عدة شعبان، أنتم مسكتم كلمة فقدروا هذه معنى تحتمل المعنيين فحملتموها على المعنى إيش؟ على معنى التضييق، ثم ضيقتم على أنفسكم في إيش؟ في دين الله سبحانه وتعالى، مع أن النصوص الكثيرة يعني تشرح هذا القول المجمل اللي يدل على أكثر من معنى. الأحاديث الأخرى تدل دلالة واضحة جدا أن معنى فقدروا إيش؟ أتموا، لا بد من إكمال عدة شعبان 30 يوما، لكن لما خالفتم توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقعتم في هذه الإشكالات. تصومون 31 يوم، تصومون 31 يوم. نعم، مسألة وإذا اشتبهت الأشهر على الأشير تحرى وصام بين وافق الشهر أو ما بعده أجزأه لأنه طيب ما كملت في مسألة أخرى يعني أو كان بغيم يعني كان دخول رمضان بغيم أو دخول رمضان بإيش بشهادة الواحد، لذلك فرقوا بين شهادة الاثنين وشهادة إيش؟ قال إن كان دخول رمضان بشهادة الواحد كأنه نكص هنا ورجع عما قرره، هو في الأول قرر قال شهادة الواحد تقبل خلاص انتهى الورود الحديث، لكن في النهاية قال لا، احتمال يكون هذا الواحد إيش؟ وهم أو أخطأ أو كذا، فلذلك إذا كان الصيام بشهادة واحد وجينا في ليلة يعني في ليلة 31 وما رأينا هلالا على صحو فوجب علينا إيش أن نصوم اليوم 31، الاحتمال أن يكون إيش الواحد ذاك وهم، أما الاثنين فلا نفطر وإن كان إيش ما رأينا الهلال في حال الصحو. واضح التفريق؟ نعم، والأصل قطعا عدم إيش، والأصل عدم التفريق، والأصل مذهب جمهور الفقهاء والعلماء. نعم، مسألة وإذا اشتبهت الأشهر على الأشهر تحرى وصام فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه لأنه فعل العبادة بعد وجوبها عليه باجتهاده، فإذا وافق الإصابة أجزأته كالقبلة إذا اشتبهت عليه أو الوقت. هذه قطعا مسألة أخرى، الأشير إذا لا يرى الهلال سجنه أو سجنه الكفار وما يعرف متى دخول رمضان ولا أخبروه ولا في زوار، إيش يعمل؟ يتحرى، يجتهد يجتهد، لكن بقدر الاستطاعة يحاول أن يؤخر ولا يقدم يؤخر. يعني هنا التحري يعني مثلا نقول الآن ممكن يكون اليوم واحد شعبان ممكن يكون، فعلى طول دائما الأصل أنه يؤخر، فإذا تردد بين التقديم والتأخير وجب عليه من باب التحري أن يؤخر حتى لا يوقع العبادة قبل إيه؟ قبل وقتها. فإذا تحرى واجتهد، ونفرض أن صام من 10 رمضان، الناس لها 10 أيام صايمه، هو بدأ اليوم إيه؟ بدأ اليوم بالصيام، يقبل منه ولا ما يقبل؟ يقبل، لأنه قطع الاجتهاد وما كان في باب الاجتهاد لا شك يعني فإنه يعني يقبل في دين الله سبحانه وتعالى. نعم، فإذا وافق أجزأ، وإذا أيضا يعني لم يوافق ولكنه تأخر عن أصل دخول رمضان يقبل ذلك منه أداء وقضاء، أو هل يقبل قضاء الأمر قطعا عند الله عز وجل، لكن الأصل في باب الاجتهاد أنه يقبل منه كالأداء وإن كان قضاء عند الفقهاء، ولكنه يقبل منه كالأداء. نعم، مثل القبلة، إذا الإنسان اجتهد وما عرف القبلة ثم صلى نقول له تعيد، فقطعا ما يعيد. نعم، أيوه، وإن وافق ما قبله لم يجزي لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها بالتحري فلم يجزي كالصلاة والحج إذا أخطأ فيه الواحد. وافق ما قبله يعني إذا أتى بالعبادة قبله إن اجتهد واجتهد واجتهد صام من 25 شعبان، كان تقريبا اليوم واحد رمضان أو 2 رمضان وبدأ يصوم، فثم علم أنه قد أوقع صيام 5 أيام قبله، قبل إيش نقول له؟ يقضي، لا بد من قضاء تلك الأيام. لذلك نقول له الأصل في التحري أنك إيش تؤخر ما تقدم، لأنه قطعا وقوع العبادة قبل وقتها، وقوع العبادة قبل وقتها وإن كان من باب الاجتهاد أو الخطأ لا إثم عليه ولا حرج عليه، لكن يؤمر بالقضاء والإعادة، يؤمر بالقضاء أو بالإعادة. واضح؟ واحد اجتهد ما عنده ساعة اليوم ومسكرين عليه راح صلى الظهر قبل إيش؟ قبل الوقت. وبعدين مثلا سمع الأذان وعرف أنه لا الوقت لا يقول له ما في بأس تعيد تعيد الصلاة. نعم. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. في مسألة الحقيقة أيضا متعلقة بالرؤية مثلا نخليها بعد الأذان. ها يعني إذا كانت الرؤية في بلد هل يلزم أهل البلاد الأخرى؟ هذه مسألة ما يعني ما عرج عليها وقطعا ما راح تجي يعني بعد هذا، وهي مسألة أيضا مهمة فنذكر يعني أقوال. أقول مسألة بالنسبة لرؤية الهلال، يعني رآه البعض أو رآه أهل بلد ولم يره أهل البلاد الأخرى. أول يعني محل اتفاق عند أهل العلم أنه متى ثبتت الرؤية أو ثبت دخول رمضان بأحد الأمرين الذين ذكرناهم قطعا، إما بإيش؟ بإكمال العدة أو برؤية الهلال في بلد، فقد لزم أو يلزم جميع أهل في ذلك البلد أن يصوموا بلا استثناء. واحد يقول لا أنا ما لي علاقة بفلان، لا بد أنا بنفسي ولا كذا، هذا شرعا نقول إيش ما يجزم، هذا محل اتفاق عند الفقهاء. وأما أهل غير ذلك البلد فهذا محل الخلاف بين العلماء. الجمهور جمهور الفقهاء قطعا يرى أنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم أهل البلاد كلها، يلزم أهل جميع البلاد أن يصوموا. لما يقول؟ لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا خطاب عام يتناول جميع أهل الإسلام. واضح؟ فإذا رآه المسلمون في بلد يلزم على جميع المسلمين في جميع بلاد الإسلام أن يصوموا، صوموا جميعا أيها المسلمون قطعا لرؤيته، وأفطروا أيضا جميعا لرؤيته. هذا يعني قول جمهور الفقهاء. بعض الفقهاء وكثير من المحدثين يقول لا كلا، يقول لكل أهل بلد رؤية، لكل أهل بلد رؤية خاصة تخصهم. وذكر يعني ذكروا قول الإمام الترمذي رحمه الله في السنن أنه حكاه عن أهل العلم ولم يذكر قولا آخر. ودليلهم يعني دليل هؤلاء ما رواه الإمام مسلم عن كريب في قصته لما ذهب إلى الشام، ثم يقول قدمت الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم في أواخر شهر رمضان رجع إلى المدينة، فسأله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال متى رأيتم الهلال؟ قال رأينا الهلال ليلة الجمعة. قال أنت رأيته بنفسك؟ قال نعم رأيته ورآه الناس، يعني كان واضح جدا. وصام معاوية وصام الناس جميعا. فقال عبد الله بن عباس أما نحن فقد رأينا الهلال ليلة السبت. يقول كريج رضي الله تعالى عنه يقول يعني ألا تكتفي برؤية معاوية وصيام معاوية؟ قال كلا، أو قال لا نكتفي أبدا. وهكذا قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهموا من هذا أنه لكل أهل بلد رؤية. ثم هذا قطعا ثقة وأناس ثقات قالوا أنهم رأوا الهلال ليلة الجمعة، وفي الحجاز رأى الناس الهلال ليلة السبت، فقالوا خلاص انتهى لكل بلد رؤية. قول ثالث لعله يجمع، وهو يعني قول الإمام الشافعي وكثير يعني أو قليل يعني من الفقهاء، قالوا إن كانت المطالع على اختلاف بين هذه البلاد فلكل رؤية، وأما البلاد التي تتفق فيها المطالع فحكمها حكم واحد، إذا رأى أحدهم أو رأى أهل بلد فيلزم جميع أهل ذلك البلاد التي تتفق مع ذلك البلد في إيه؟ في المطلع. وهذا قطعا قد يكون صعب قديم إلا عند الناس اللي يعرفون المنازل والأقمار وغيرها والأشياء هذه، لكن الآن أظن الأمر أصبح يعني سهل جدا، يعرفون خطوط العرض وخطوط الطول، هذه يعرفون البلاد اللي تكون على مطلع. حتى إذا يعني نقرأ في التاريخ هذا يقول لك مثلا يحصل كسوف يراه الناس في كذا وكذا وكذا، يذكرون إيه؟ البلاد يعني شرقها وغربها. فأقول صار الأمر يعني يسير، وهذا القول يعني اختاره شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ولعله أقول يتفق أو يجمع أيضا بين القول الأول والقول الآخر، وهو الصحيح والراجح إن شاء الله. يقول الأخ طلال بالنسبة للعد أو بالنسبة للحساب، وهذا قطعا يعني نوى كثير من يعني في مثل تونس وفي مصر وبعض البلاد حقيقة يلتزمون الآن إيش العد أو طريق هذه إيش الأقمار التلسكوب مدري إيش اسمه المراصد هذه، فيعتمدون في إثبات. إحنا قلنا أن ثبوت دخول الشهر وثبوت الصيام ما يكون إلا بكم، وقلنا صاحب الشرح ويا صاحب المتن ذكر كم قال بثلاثة أشياء صحيح. إحنا قلنا الجمهور على أنه بشيء، إما الرؤيا ما في رؤيا، والرؤيا نعني فيها الرؤيا المباشرة بلا أجهزة وبلا واسطات وبلا حسابات وبلا يعني منازل وغير منازل، أبد الرؤية العادية المباشرة من الخلق ومن الثقات يعني رؤيتهم لذلك. وأما أن لم تكن رؤية حال صحو أو حال غير فالأصل إكمال عدة شعبان. وأما أقول العد والحساب فهذا قطعا يعني ليس هو المذهب وليس هو الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة مية، فالأصل يعني في دخول. وهذه يعني الحقيقة العبادات وهذه الأشياء كلها الأصل يعني ما يكون على إيش، على يعني سجية الناس وعلى طبيعة الناس وعلى. أما استعمال الأجهزة واستعمال الرادارات وغيرها الأجهزة الحديثة هذه أقول هذه لا تدخل في إيش في دين الله سبحانه وتعالى، أو في تحديد يعني عبادات الناس بوجه من الوجوه هذا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل إذا كان من شروط وجوب الصيام القدرة فلا تجب على المريض لأنه غير قادر، فلماذا يدفع الفدية؟ ما هو واجب عليه، يعني الله عز وجل استطع عنه الفريضة ويعني جعله يسير إلى البدل، يعني وقف بنفس البدل العاجز يعني هو المريض الذي لا يرجو. هذا شرع الله وهذا أمر الله سبحانه وتعالى، هكذا الله عز وجل أوجب يعني إما الصيام وإما الكفارة. نعم ليش ما نعرف. نعم نقول إذا رؤية الهلال نهار يعني إيش يدل عليه هذا؟ هل يدل عليه أنه واجب عليه؟ إن كان واجب عليه هل تقبل منه الكفارة؟ من كان الصيام في حقه الوجوب هل تقبل منه الكفارة؟ نقول الكفارة دليل على عدم الوجوب يعني إسقاط الوجوب، لكن الله عز وجل جعله يصير إليه يعني ما هو إسقاط كلي وإنما إسقاط يصير فيه إلى بدل في شرع الله عز وجل. نعم يقول السائل إذا كان إذا كان يوم السبت يوم الخميس فهل يجوز صيامه؟ الأصل كما يعني حديث النبي لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري إلا رجل يصوم صومه، يعني عنده صيام هو يعني أوراده ويعني طريقته في الصيام فوافق يعني صوم يوم أحدكم فلا قطعا لا بأس، ما في بأس. إن كان هو معتاد أن يصوم كل خميس مو فقط إلا هذا الخميس الآن جاي يصومه نقول له لا، واضح. أما إن كان معتادا في يعني أن يصوم كل خميس هذا يصوم، أما يقول له الآن بصوم لأنه خميس وهو قطعا إيش يقول له لا، ما دام صار الخميس اللي تبي تصومه فقط هكذا منفرد وهو يوم شك فالأصل عدم إيش عدم صيامه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.